بعمل ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ سألني أخي بنت دائما يكتب العلم أن الحج وعلم أن الحج واجب ويب عليه ولكنه إذا أتى فريضة حج نبذ ماله والتمسه الرجوع إلى بلد العمل ربما لنا أو أكثر. لا معلش لو عندك الفلوس اللي تاكل بيها خليها معك وتعيش بيها. لا حاجة زيادة على حاجة. يكون واحد موظف وعنده فلوس مرتب كل شهر وحوش فلوس هو تحج منها. أو راجل تاجر عنده فلوس زيادة ياخد تجارته يروح يحج بيها. لا. ما يكلفش نفسه. يعني الانسان لو عمل ربنا يخلف عليه. ولكن مش كل انسان هيقبل الصبر ده او هياخد الدليل ده. فانت دلوقتي خليك بعلمك هنا في العلم وبالمعيشة وهجرتك الى بلاد الاسلام وربنا يرزقك كمان قدام وتيجي تحب. فخليك الفلوس دي تاكل منها. لما تروح فرنسا وتفتن تاني وربنا يديك عمل وجيت فلوسك ماذا يجب عليه الحج او الاستمرار طلب العلم اطلب العلم وياكل ويدفش ويعيش في البلد هنا ما في حاجة ما ربنا يفرج كرمه نستطيع عليه الكثير ولو تاب الحج برضه ربنا هيخلف عليه ولكن الشيطان هيشككه في نفسه يقول لك وبعدين اعمل ايه واكل ازاي وعيش ازاي ما في الا الشيطان يخش على كل الانسان